تشتي دوا يا وزماز. أدور ترارام تطمايا كتي دوا يا وزماز. أدور ترارام تطمايا غارد يا مغينا ولنون يا يان غص الله يهنيك يسخطني تنبراكي كتي دوا يا وزماز. أدور ترارام تتنايا كتي دوا يا وزماز. أرسيك نساها ولا سنيتي